راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله أيها الأحبة في هذه الحلقة من حلقات أكاديمية زاد وفي مادة التربية ومقرر أمراض القلوب. في هذه الحلقة سنأخذ مرضا خطيرا يعتري بعض القلوب، وهذا المرض إذا حل بالإنسان أفسد عليه دينه ودنياه عياذا بالله من ذلك، وأعني بذلك مرض الكبر. الكبر الذي يعتري بعض القلوب ويستوطن بعض النفوس، فيصبح الإنسان يترفع على الآخرين وينازع الله عز وجل في صفة من صفاته، وهذه هي مصيبة الكبر العظمى والكبرى، أن الإنسان المتكبر هو ينازع الله عز وجل في اسم من أسمائه وفي صفة من صفاته، فالله عز وجل هو المتكبر وله الكبرياء، وهذا ورد اسم المتكبر من أسماء الله عز وجل في آية واحدة من كتاب ربنا، وهي التي في سورة الحشر التي فيها مجموعة من أسماء الله عز وجل وصفاته، في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. فالله عز وجل هو المتكبر وله الكبرياء، والله عز وجل يقول في الحديث القدسي، يقول: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني عذبته، وفي رواية: فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار، قذفته في النار. يعني من نازع الله عز وجل في صفة العز وفي صفة الكبرياء فإن الله عز وجل يعذبه ويقذفه في النار عياذا بالله من ذلك. فهذه الصفة أيها الأحبة الإنسان ينازع فيها ربنا عز وجل، وهنا يأتي القبح والسوء في هذه الصفة المقيتة التي تبغضها النفوس السوية. صفة الكبر تبغضها النفوس السوية، فنحن نقول في صلاتنا دائما كما جاء عن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أنه يقول في سجوده وفي ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ليعلم الإنسان في ذكره في كلامه في صلاته في عبوديته أن الكبر وأن الكبرياء وأن التكبر هو لله عز في علا، فهو العظيم الجليل الكبير الذي يستحق هذا الأمر. أما العباد الضعفاء المساكين فإنهم فقيرون إلى الله عز وجل، ولا يحق لهم أن يتصوروا هذه المنزلة وهذه المرتبة التي لا تليق بالعبد الضعيف الفقير. والله عز وجل من صفاته المتكبر، قال العلماء في صفة المتكبر أنه العظيم ذو الكبرياء، العظيم ذو الكبرياء المتكبر عن كل شر، المتكبر عن كل شر، أو الذي تكبر عن ظلم عباده، أو الذي تكبر عن ظلم عباده، أو الذي تكبر على الطغاة والعتاة من عباده، الذي يتكبر على الطغاة والعتاة من خلقه، أو المتعالي عن صفات خلقه، أو المتعالي عن صفات خلقه، أو الذي كبر وعظم في كل شيء، فكل شيء دونه حقير عز في علا. فما أعظم هذه الصفة وهي صفة التكبر، ما أعظمها في ربنا ومولانا وما أحقرها في العبد الضعيف المسكين. والكبر أيها الأحبة، الكبر أنواع، الكبر أنواع، منه ما هو كفر، الكبر منه ما هو كفر يعني يوصل إلى الكفر عياذا بالله، ومنه ما هو كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، وهذه الكبيرة قد تصل بالإنسان أيضا إلى الكفر كما سيأتي معنا. فالكبر الذي هو كفر هو الكبر على الله، التكبر على الله، على أسمائه وصفاته، على عظمته عز في علاه. فهذا التكبر على الله، أو التكبر على أنبيائه ورسله، أو التكبر على آياته وكتبه، فهذا كفر ولا شك. هذا التكبر هو كفر، كما حصل من أعظم طغاة الدنيا كفرعون والنمرود وغيرهما، عندما قال فرعون أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري. والنمرود عندما قال له إبراهيم عليه السلام، قال عندما قال ربي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، أنا أحيي وأميت، وهذا تكبر وتجبر وطغيان في هذا المخلوق الضعيف الحقير الذي أذله الله بعد ذلك. هذا النمرود أذله الله عز وجل ومات بسبب بعوضة حقيرة من شدة إذلال الله له، لأنه نازع الله عز وجل في صفة من صفاته. الكبر أيضا يكون على أنبياء الله، يعني هناك من يرد الدين ويرد الحق ويرد النور والهدى والإسلام بسبب تكبره على هذا النبي، كما قال فرعون لموسى وهارون قال أنؤمن لبشرين وقومهما لنا عابدون، يعني كيف نخضع ونذل لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فمن التعالي والترفع الذي حصل عند هذا الطاغية أنه رد الحق ولم يقبل به، لأنه جاء على لسان موسى وهارون عليهما السلام. وهذا حصل حتى من كفار قريش، ومن قبل ذلك في عهد نوح وغيرهما من الأنبياء، تجد أن أهل الكفر يردون ذلك كبرا وطغيانا وتجبرا وترفعا على الأنبياء، وترفعا على الأنبياء. قال كفار قريش قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقالوا لولا، عفوا، كفار قريش قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني كيف ينزل القرآن على محمد وهناك من هو أعظم منه من رجال القريتين وهي مكة والطائف، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني هناك عظماء في مكة وهناك عظماء في الطائف، لماذا لم ينزل عليهم القرآن ونزل على محمد الذي لا يعرف عندهم بالشرف الذي يدعونه وينتسبون إليه، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خير منهم، بل هو خير الخلق عز، بل هو خير الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. لكن هذا من سفه العقول وعدم التوفيق لهؤلاء أن يردوا هذا الأمر، كما حصل من العاص بن وائل وغيرهم عندما قالوا، لما في قصة العاص بن وائل في سورة المدثر، لما عرض عليه الحق وعرفه وكاد أن يسلم، ثم جاء إليه أبو جهل عليه لعائن الله وقال له إن أهل مكة يجمعون لك المال، لأنهم يقولون أنك أردت الإسلام لما عند محمد. وهذا من الضلال، وهذا من كلام السوء الذي يصد عن سبيل الله، وهذا هو حال فرعون هذه الأمة أبو جهل عليه لعائن الله الذي صد هذا الرجل عن سبيل الله. لكن الله عز وجل وصف حاله إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر عياذا بالله، أخذته العزة بالإثم فكان من حطب جهنم عياذا بالله. كبر واستعلاء، أن يتنازل أو أن يكسر هذه النفس ويكون تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني اختار الكبر، اختار العناد، فأدبر واستكبر وكان من الكفار الذين هم من حطب جهنم عياذا بالله من ذلك. وهذا هو حال الذي يتكبر على الأنبياء وعلى رسل الله عز وجل، أنه يصل به إلى هذا الأمر، إلى الكفر. كذلك من يتكبر على كلام الله، من يتكبر على كلام الله ويرد كلام الله بعقله أو لا يريد أن يستجيب لأوامر الله. وسنتحدث عن هذا الأمر بعد الفاصل إن شاء الله. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. ينبغي أن تمد الجسور مع إخواننا ولا ننتظر المواصلة منهم، فالعظماء هم الذين يقتنصون القلوب حبا ويعطرون النفوس ألفة. أما الأحمق فهو ذكي في خساوة الأصدقاء. يقول الحكماء: تستطيع أن تصنع في اليوم 1000 عدوا، ولكنك لا تستطيع أن تصنع في العام صديقا واحدا. فاختر الصديق الصالح وتجنب صديق السوء، وتفكر في قول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فاختر الصالحين وجالس الدعاة والمصلحين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتقين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا قبل الفاصل عند الحديث عن التكبر على آيات الله وعلى كلام الله وعلى رسل الله صلوات ربي وسلامه عليهم. وهذا ولا شك أنه كفر، كالتكبر على الله، تكبر على الله وعلى رسله أو على آياته وكتابه، فإن هذا كفر مخرج من الملة، كفر مخرج من الملة. الله عز وجل ذكر عن الذين يتكبرون عن آيات الله عز وجل ويعرضون عنها كبرا وعنادا وتجبرا وطغيانا، وصف الله عز وجل حالهم بقوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. أيضا يقول الله عز وجل: ويل لكل أفاك أثيم. وويل كلمة تهديد ووعيد، أو هو واد في جهنم يعد لهؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفة. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. فالله عز وجل يتوعد هؤلاء بالويل والعذاب الشديد لهم، الذين يصدون عن سبيل الله، والذين أيضا يعرضون عن آيات الله، الذين يعرضون عن آيات الله. ومع الأسف هذا قد يقع فيه بعض الناس جهلا منهم، عندما يسمع بعض الآيات لا تعجبه، لا توافق هواه، فيرد هذه الآيات أو يحرف هذه الآيات كما فعل أهل الكتاب. فالإنسان يحرص على أن يخضع لكلام الله، ويخضع لكلام أنبياء الله ولأوامر الله ولشرع الله. هذا الذي يهذب هذه النفس ويبعدها عن هذه الصفة القبيحة، وهي صفة الكبر. هذا ما يتعلق بالنوع الأول، الكبر الذي هو كفر، الذي هو كفر، هو التكبر على الله أو على رسل الله أو على كتب الله أو على آيات الله وشرع الله عز وجل. هذا ولا شك أنه كفر مخرج من الملة، كفر ومحادة لله. النوع الثاني الذي هو معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، وكبيرة من كبائر الذنوب، هو التكبر على خلق الله، التكبر على الخلق، الترفع عليهم والتعالي عليهم. وهذا ولا شك أنه معصية عظيمة، بل هو كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. وهذا التكبر على الخلق قد يكون منه ما يوصل إلى الكفر، ما يوصل إلى الكفر، يترفع الإنسان عن بعض الخلق فيوصله هذا الترفع إلى رد الحق، إلى رد الحق، كما حصل من الأقوام السابقة عندما قالوا في قوم في قوم نوح وغيرهم، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني كيف نجلس معك وعندك أرذال الناس أو ضعفاء الناس كما يقولون. فتركوا دين الله ولم يؤمنوا بنبي الله بسبب وجود الضعفاء والمساكين. ونحن نعلم أيها الأحبة أن أول أتباع الأنبياء دائما يكون الضعفاء والمساكين، وهذه لحكمة يريدها الله عز وجل، وقد يكون ابتلاء واختبار لهؤلاء المتكبرين أن أكثر أتباع الأنبياء هم من الضعفاء ومن المساكين. كذلك في عهد نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، عندما آمن به كثير من الموالي والضعفاء والمساكين في مكة، جاءه يعني بعض يعني طغاة العرب أو بعض كابر العرب، وطلبوا منه أن يبعد عنه هؤلاء الموالي وهؤلاء المساكين ويكون لهم مجلس خاص، يكون لهم مجلس خاص يجلسون فيه تعاظما تكبرا علوا في الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على الخير وحبه لهداية الناس استجاب لطلبهم، يعني أراد أن يحقق رغبتهم لأنه يريد أن يدخل الإيمان في قلوبهم لعلهم بعد ذلك ينتقلون ويدخلون في الإسلام ويثبت في قلوبهم وتبتعد عنهم هذه الصفة القبيحة. لكن الله عز وجل لحكمة عظيمة يريدها الله لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسير في هذا الأمر الذي أراد في البداية أن يوافق هؤلاء الذين يتعاظمون ويتكبرون على المساكين، فقال الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لا تطردهم عن مجالسك فاجلس معهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فالله عز وجل أمره بالجلوس معهم، فمن أراد من هؤلاء الكبراء القوم من أراد أن يدخل في الإسلام فليكسر حدة هذه النفس وليتواضع ويخضع ويذل لله وينكسر لأوامر الله ويجلس مع هؤلاء الذين يرى أنه أعلى رتبة وأرفع درجة منهم، وهذا ولا شك أنه من الطغيان والتكبر. فهذا الذي رد بعض الناس عن الدخول في دين الله، ردهم عن الدخول في دين الله، فبداية الأمر كان تكبرا على بعض الخلق فأوصله هذا التكبر إلى الكفر عياذا بالله، بأنه رفض هذا الدين أو لم يرضى بالجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يريد أن يجلس مع هؤلاء الذين يراهم في عينه أنهم أقل شأنا منه، فكان هذا الأمر موصلا إلى الكفر عياذا بالله من ذلك. هذا التكبر قلنا أنه منه ما يوصل إلى الكفر ومنه ما يكون معصية فقط، يعني يقتصر هذا على التكبر على الخلق دون أن يكون فيه رد للحق أو رد لهذا الدين. وهذا أيضا يعني ليس بالأمر الهين، هذا أيضا ليس بالأمر الهين، فهو معصية وهو كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، ويكفي فيه قول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذا والله أمر عظيم جدا جدا إذا تفكر فيه الإنسان، لا يدخل الجنة، هذا تهديد ووعيد شديد جدا. يعني ذكر العلماء أنه لا يدخل الجنة ابتداء، لا يدخل الجنة إلا بعد أن يطهر من من من هذا الذنب وهذه الكبيرة حتى يدخل النار ويتطهر ويتمحص ثم بعد ذلك يدخل الجنة، فيعذب قبل أن يدخل الجنة إن لم يتب الله عليه، إن لم يتب الله عز وجل عليه، فإن الله عز وجل توعده على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لن يدخل الجنة وفي قلبه هذا الذنب وفي قلبه هذه المعصية وهذه الكبيرة من كبائر الذنوب، مثقال ذرة، مثقال ذرة، فكيف بمن يتعاظم ويتكبر ويترفع ويتعالى على عباد الله ويمتلئ قلبه من هذه المعصية ومن هذا الإثم عياذا بالله. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيه شرا وإثما وبغضا، يكفيه أن يحقر أخاه المسلم، يحقره بمعنى يزدريه ويترفع عليه ولا يرى له مكانة، فهذا كافي في أن يمتلئ الإنسان بالإثم والذنب والخطيئة بسبب هذا الأمر الذي يكون في قلب العبد، يكون في قلب العبد عياذا بالله. فالكبر أيها الأحبة معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن الكبر يعني في عرف الناس بعض الناس قد يرى أنه ليس بمتكبر، وهو من أشد الناس تكبرا، وهو من أشد الناس تكبرا، قد يرى في نفسه أنه ليس بمتكبر. ولهذا لما عرف العلماء الكبر قالوا العظمة والتجبر، العظمة والتجبر، يعني هذا تعريفه اللغوي، وتعريفه الشرعي هو ما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا الحديث الذي ذكرناه قبل قليل قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال الصحابة رضوان الله عليهم قالوا يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنة ونعله حسنة، يعني هل هذا من الكبر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح لهم هذا المفهوم أن هذا ليس من الكبر، أن هذا ليس من الكبر، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، بمعنى أن هذا الأمر وهو جمال الثوب، جمال الخلقة والعناية يعني بهندام الإنسان، هذا ليس من الكبر، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، ونتحدث عنه بعد الفاصل إن شاء الله. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. لا تحاسدوا، توجيه نبوي لعلاج آفة من أخطر الآفات الاجتماعية والأخلاقية. فالحسد وإن كان أصله في القلب من بغض لنعمة الله على المحسود وتمن لزوالها عنه، فإنه غالبا ما تكون له امتدادات في الخارج تدفع الحاسد إلى البغي والظلم والاعتداء والإيذاء والإيقاع بالمحسود. قال ابن القيم رحمه الله فالحاسد يحمله بغض المحسود على معاداته والسعي في أذاه بكل ممكن، مع علمه بفضله وعلمه وأنه لا شيء فيه يوجب عداوته إلا محاسنه وفضائله. ولهذا قيل الحاسد عدو للنعم والمكارم. وكما نهى ديننا عن الحسد فقد وجه إلى علاجه، فأمر الله تعالى بالاستعاذة به من شر الحاسدين، فقال في سورة الفلق ومن شر حاسد إذا حسد، وجعل الإيمان بالقضاء والرضا بما قدره من تفاوت الأرزاق والملكات ركنا من أركان الإيمان، فقال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. كما حض المؤمنين على البذل والعطاء والإيثار والتراحم، وهي المعاني التي تستأصل هذا الداء من القلوب. فعلة الحسد ترجع إلى إفراط في الأنانية وحب للذات، مع ضعف في الإيمان بكمال حكمة الله تعالى في توزيع الأرزاق بين عباده. وعلى المسلم إذا أحس في نفسه بحسد تجاه أخيه ألا يرضى بغيبته أو ظلمه، بل عليه أن يدافع عن عرضه ما استطاع، وأن يكثر من الدعاء له بالخير والبركة. وإذا كان الحسد خلقا مذموما فإن الغبطة صفة محمودة، وهي تمني مثل ما للمغبوط من النعمة من غير أن يتمنى زوالها عنه. فإن كانت في أمور الدنيا فهي مباحة، وإن كانت في أمور الآخرة فهو مما حثنا الشرع على المنافسة فيه والمسابقة إليه. قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ذكرنا قبل الفاصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي عرف فيه الكبر وبين للصحابة ما المقصود بالكبر، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالصحابة رضوان الله عليهم أرادوا أن يستفهموا ما المقصود بذلك، يعني هل عناية الإنسان بنفسه وبهندامه وبلباسه وبشكله هل هذا يدخل في الكبر؟ فقالوا: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني هل هذا من الكبر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال، بمعنى أن هذا ليس من الكبر، هذا ليس من الكبر، بل هو من صفات الجمال التي يحبها الله. فالله جميل، الله جميل في صفاته، في أفعاله، عز في علاه، في أحكامه، في شرعه. إن الله جميل يحب الجمال، بمعنى أن هذا التجمل مما يحبه الله، وهو ليس داخلا في الكبر، ليس من الكبر. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ما المقصود بالكبر، ما معنى الكبر، ما هو الكبر. قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبين النبي صلى الله عليه وسلم صفتين: من كانت فيه فهو المتكبر، فهو المتكبر. الأولى بطر الحق. بطر الحق، ما معنى بطر الحق؟ بطر الحق هو الترفع ورد الحق وعدم الانصياع له وعدم قبوله من الآخرين، وعدم قبوله من الآخرين. فالإنسان عندما يأتيه الحق، تأتيه النصيحة، فإنه يترفع ويتكبر ويرد هذه النصيحة ولو كانت حقا، ولو كانت صدقا، ولو كانت من شرع الله عز وجل. هذا هو البطر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن يرد الإنسان الحق، أن يرد الإنسان الحق ويتكبر ويترفع ويترفع عليه. الصفة الثانية الكاشفة لحال المتكبر قال: وغمط الناس. وفي رواية: وغمص الناس. غمط الناس بمعنى احتقارهم، احتقارهم وازدراؤهم والترفع عليهم والافتخار عليهم. فهذه صفة أيضا قبيحة جدا، وهي نوع من أنواع الكبر. النوع الأول أن الإنسان لا يقبل الحق إذا جاءه ويرده من أي كان، ويترفع عليه ويترفع على دين الله عز وجل بأحكام الله وشرائعه، يرد هذا الحق. والصفة الثانية أنه يكون فيه غمط الناس، وهو احتقار الناس وازدراؤهم والترفع عليهم، ويرى أنه أعلى وأجل مكانة منهم. وهذه والله صفة قبيحة جدا، أن الإنسان يرى لنفسه الفضل على الناس والمكانة والرفعة على الناس. وهذا مسكين لم يعرف حقيقة الإنسان، ولم يعرف قدر الإنسان، لم يعرف قدر نفسه، لم يعرف قدر نفسه، وأنه مخلوق ضعيف مسكين. لكن الكبر كما قال الحسن البصري وغيره، أن الإنسان إذا كثرت عنده هذه الصفة فهو دلالة النقص في عقله، دلالة النقص في عقله. وإلا الإنسان يتكبر على ماذا؟ الإنسان يتكبر على ماذا؟ فهو مسكين فقير محتاج إلى الله عز وجل، فليس بقوته ولا بقدرته وصل إلى هذا الأمر، وإنما بفضل الله ومنه وعطائه. وهذه النعم التي يتكبر فيها على الناس قد يسلبها الله عز وجل في لحظة، في ثانية قد تسلب منه، لكن نقص العقل هو الذي يوصل الإنسان إلى هذا الأمر. ما هو سبب الكبر أيها الأحبة؟ ما الذي يجعل الإنسان يتكبر على الآخرين؟ من أعظم الأسباب التي تؤدي بالإنسان إلى هذه الصفة القبيحة هو جهل الإنسان، هو جهل الإنسان والنقص الذي في عقله، والنقص الذي في عقله. وإلا العاقل يعرف أن كل نعمة أعطاه الله عز وجل إياها هي هبة من الله ومنحة من الله، وليست بقوته ولا بقدرته ولا بمكانته ولا بنسبه ولا بحسبه، وإنما هي محض فضل من الله. يعني الإنسان إذا أعطاه الله ذكاء، أعطاه علما، أعطاه مالا، جاها، منصبا، فإن هذا كله من فضل الله. فالإنسان العاقل هو الذي يعرف ويرد الفضل إلى الله ويشكر الله ويحمد الله على هذه النعم. لكن ناقص العقل هو الذي يرى أن هذه يعني نعم يستحقها، وهي من مكانته ومنزلته عند الله، أو يرى أنه حقيق بهذا الأمر، حقيق بهذا الأمر، وأنه يحق له أن يترفع وأن يتكبر على الآخرين. ولا شك أن هذا من نقص العقل عند هذا المسكين. ولهذا الله عز وجل نعى على الإنسان في كتابه الكريم بقوله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كلا إن الإنسان ليطغى، متى؟ إذا رأى نفسه استغنى عن الآخرين، استغنى بماله، بجاهه، بقوته، بمنصبه، بمكانته، بحسبه، بنسبه. إذا رأى نفسه استغنى فإنه يطغى. ولهذا الله عز وجل قال بعدها مربيا لهذا المسكين المخذول الضعيف: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، قال: إن إلى ربك الرجعى. إن إلى ربك الرجعى، يعني مردك إلى الله مهما بلغت قوتك، مهما بلغت مكانتك، مهما بلغ مالك وجاهك ومنصبك، فإنك تعود إلى الله عز وجل. انظر إلى الطغاة الجبابرة في الأرض، الذي قال: أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، والذي قال: أنا أحيي وأميت، والذي عاند وتجبر وتكبر في الأرض، ما أين هم الآن؟ يعني الإنسان العاقل الذي ينور الله عز وجل بصيرته يعلم أن هذا الأمر لا يمكن أن يقع في نفس مؤمنة تقية صالحة تعرف فضل الله عليها وترد الفضل إلى الله وتشكر الله على نعمه وعطائه وكرمه ومنه. فهذه أيها الأحبة يعني هذا سبب عظيم من أسباب التكبر عند هذا العبد المسكين، أنه جاهل، جاهل بحقيقة نفسه، جاهل بنعم الله عز وجل عليه، فيصل إلى هذه الصفة القبيحة وهذه الكبيرة من كبائر الذنوب. أيضا من الأسباب العظيمة هو اغترار الإنسان بماله أو بجاهه أو بمنصبه أو بمكانته أو بحسبه أو بنسبه، يغتر. يعني إذا أعطاه الله عز وجل المال الوفير الكبير ظن أن هذا المال هو من يعني لمكانته ولأحقيته به، فهو حقيق بهذا المال فيفتخر على الآخرين. الجاه، المنصب، يوصل الإنسان إلى هذه الصفة القبيحة فيتكبر على خلق الله ويتكبر على عباد الله. ولا شك أن الذي يوصل إلى هذا الأمر هو العجب والافتخار، عجب الإنسان بنفسه، عجب الإنسان بنفسه، كما قال فرعون عليه لعائن الله، قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. انظروا إلى يعني هذا الغرور الذي وصل في قلب هذا المخذول، هذا الطاغية: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. قارون عليه لعائن الله لما تكبر وتجبر على موسى عليه السلام، فلما نصحه قومه قالوا: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما أتاك الله، يعني أحسن كما أحسن الله إليك. فنصحه الصالحون من قومه، قال: إنما أوتيته على علم عندي، يعني هذا المال هذا بقوتي وبقدرتي وبذكائي وشطارتي حصلت على هذا المال العظيم، حصلت على هذا المال العظيم، لكن خسف الله به وبداره الأرض. وقال الله عز وجل بعد قصة قارون، وقبلها كانت قصة موسى في سورة القصص، قال الله عز وجل في آية عظيمة تختصر هذين الموقفين، قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، كبرا وافتخارا وزهوا، قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين، العاقل الذي يعرف قيمة نفسه، يعرف حقيقة نفسه، لا يمكن أن يفتخر لا بجاه ولا بمنصب ولا بمال ولا بأي أمر من أعراض هذه الدنيا. أيضا من الأسباب أيها الأحبة اختلال المفاهيم في المجتمع، اختلال المفاهيم في المجتمع، فيرون أن هناك مسكين